مشروع انا مش لسه بقول لك انا ما تسمعش كلام حد يا عم فيك قلت يا عم حد صح Oh. الله عليك يا رب الله أكبر. Yeah. Thank you. الله. القارئ والمقيم بمركز ومدينة